التراث بمعنى معروف إلى آخره، لها أمثلة كثيرة. ومعنى إله يكون بمعنى مأجور أو معبود أو معبود. يقول المتكلمون إن إله بمعنى قادر على الصراط، وإله عندهم بمعنى خالص بمعنى استنفاع بمعنى استنفاع أو خاضع للصلاة. ولا تخفى أن هذا التفسير لا إله إلا الله تفسير باطل، تفسير باطل. وأن هذا التفسير الذي هو الذي عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله بمعنى الخاضع والصراع لكان المشركون يقولون به، ثم لا هم يقول ولئن سألتهم من خلقه من خلق السماوات والأرض قل من الذي ملك السماوات والأرض فلا. فليس الإله بمعنى القادر على الصراع، بل الإله هو المعبود، هو المعبود. وحينئذ يرجع على القلب كيف من لا نعبد إلا الله وحين يقول المشركون يعبدون أصنامهم؟ ليس النوع إله هو حقيقة. نعم، أنت الآن لو سمي هذا واحد هندو ولد، ورد إذا تحرك الورقة طرح، نعم، وإذا سمع صوت القط هرب. يسمح المليء ولدي بطل شجاع، يصير بطل ليس انه بطل. هؤلاء يقولون هي معبودة وهي معبودة حقا، ان لو عبدوه لو اذا مسهم الضر الى من يدعون الى الله، هم يعبدونها وهم يعرفون يعرفون انهم ما يعبدونها حقا الا لاجل وقبولهم الله عز وجل، فجعلوها وسيلة وذريعة فقط، وعليها وسيلة وذريعة. ولهذا التقرير لا يرجعون وقول الرسل وقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقولهم ما لكم من معبود غيره، وهم يشركون أقوامهم يعبدون. فهنا نحن نصنف، ولكننا نقول هذه المعبودات ما تعبد حقا. الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه فلا، حتى لو ركعوا لها وسجدوا لها فهم يعلمون أنها تنفع، ويعلمون أنها لا تنفع عن غاية ما هنالك أنها تقبضهم هو الله. فهم في الحقيقة ولا يرى البصر على أي حق أو كل حالة، فإنها في الحقيقة ما تستحق أن تسمى إله شرعا، ما تستحق، لأنها عبدت وليست أهلا. وهذا هنا لا إله إلا الله فيها إثبات ولا نفي، فيها نفي كيف نفي الألوهية بغير وإثباتها من الله. ولهذا جاءت في طريق الحصر، طريق الحصر نعم لا إله إلا الله. نعم أي غزوة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام والنون، لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين، وقولها الراية الراية العلم، الراية العلم، وسمي العلم راية لأنه يرى وما يأخذه أمير الجيش العلامة على مكانه. طيب واللواء، اللواء قيل إنه الراية وقيل إن اللواء هو مالية أعلاه أو لوية كله. نعم. ويكون الفرق بينهما أن الراوي مسلوع ما تطوى، واللواء يطوى إما أعلاه أو كله. ولكن على كل حال المقصود منهما الراية واللواء المعرفة، ولهذا يسمى علم. وقوله غدا ما بعد اليوم يراد به ما بعد اليوم، والأمس يراد به ما قبل. ولكن الأصل أن الغد هو الذي يلي يومك، والأمس الذي يليه يوم. وقد يراد بالغد ما وراء ذلك، وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك، يعني ما وراء قبل، ما وراء اليوم الذي يليه يومه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وشو مراد الغد؟ يوم القيامة. هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، خاصة المحبة من الجانبين، ومحبة الله سبحانه وتعالى ثابتة، وهي من صفاته الذاتية والفعلية، من صفاته الفعلية، لأنها كل شيء من صفات الله يكون له سبب، فهو من صفات الفعلية. والمحبة لا سبب، قد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت آخر. والمحبة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى حقيقية، ويفسرها الأشاعرة وإما بالإرادة وإما بالإنعام، ويفسرها غير المعتزلة وغيرهم بالإنعام. فهناك تفسيرات ثلاث للمحبة: إما الثواب أو إرادته أو أمر زائد على ذلك يكون من أثر الثواب. أيهما ثبت يا جماعة؟ الأمر على فيه أن المحبة صفة زائدة على إرادة الثواب أو الثواب. والذين يسبحون الإرادة لله يقولون هي إرادة الثواب، والذين ينكرون الإرادة يقولون هي الثواب، يعني الثواب مخلوق. يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح بشكرة، يفتح خيرا، نعم، على يديه، وهذا بشارة في النفس. فبات الناس يذوقون أن يحفظون، وجملة يذوقون محل من الأعراب قطرفاء مرت علينا في كان وأخوات، نعم، ما بقينا عنها. نعم، بات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يطاع من الضياء، من الضياء هذا الرايح. إذا رسول الله وعطينا الرايح غدا رجل يحب الله ورسوله إلى آخره. والحقيقة إن هذا هو الذي ينبغي أن يكون البحث فيه، من الضياء ولا لا؟ والله من الضياء الجائزة إذا تنوبة أين أول؟ هذا أولى، هذا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من الذي يفعل هذا؟ من الذي يجي هذا الأمر؟ كل من يقول فلان فلان فلان. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله أو ذهبوا إليه في الغدوة وبشرين كلهم يرجو أن يعطاه. لما غدوا، نعم، عندي غدوا، لا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه. كل اللي جاءوا يرجو أنه الواحد، وأنها راية، أو لأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن سبحان الله بحرها الله لأمير المؤمنين أبو بن أبي طالب وهو غائب، فقال: أين علي بن أبي طالب الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يشتكي بمعنى يتألم منه. نعم، ولكن يشتكي إلى من؟ إلى الله، ويرفع الصوت إلى الله لأن عينه مريضة. نعم، يشتكي عينيه فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إليه فأتي به وكأنه رضي الله عنه يعني قد عمم على عينيه. وانظر أتي به يعني معناه يقال. فأتي به فبصق في عينيه وبعاله فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله العظيم. لا نراهم ولا عقاقير ولا شيء. هذا من آيات الله. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. يعني ولا أثر حمره ولا شيء. حالا فعل الله. فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراوة وقال انصب على ذلك. إذا انصبق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه المناقب على النبي طالب رضي الله عنه أنه حصل على هذه المنقبة من بين الصحابة. ما أعطاها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره. أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال انتد على رسلك أي على مهلك. رسلك على مهل. نقول من رسل الناقة حليبها ويحلل شيئا فشيئا. قل معنى انش هوينا هوينا لأن المقام خطير. يشف من يشف من سمين اللي هو الطبة أهل غدر. فأن انش على رسل حتى تنجب بصاحتهم ما قرب منه يعني حوله. فإذا نزلت بصاحتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا إذا نزلنا بصاحة قوم فساء صباح من ذري. لكن على أي وقت نزل بصاحة قوم؟ وكنا على الوقت الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن إذا نزلنا بصاحة قوم فساء صباح من ذري. أما إذا كنا على وقت قومية فإننا لا نظلنا في أحرامهم فيمكن أن يقوموا ونكون نحن هو نعم. أما إذا نظلنا بصاحة قوم فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول أن إذا نظلنا بصاحة قوم فصاع صباح من قريب. نعم نعرف قال رسول إن إذا نظلنا فبنسبة لكم نفسهم هنا قال حتى تنزل بصاحتهم ثمهم إلى الإسباع ادهما هل خوفا نعم من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم الوثيق ما كن في الأصل فقط أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيك حتى يقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الإخبار قبل الدعوة أو بعده؟ الواو ما تقبل التصور له نعم. فهل معنى ذلك انه اذا اسلموا بالنصارى لان اسلمتم فيجب عليكم الواو وكذا وكذا او انهم نقول اسلموا ترى اذا اسلمتم يجب عليكم كذا وكذا يعني هذا المثل الان مثل هل حين بنجي واحد هل نعلم في الإسلام أول نقول ترى الإسلام فصلى الله عليه وسلم تقوم الصلاة وصول البساطة ثم رمضان تقوم بوك ونقول أفسن ولا أفسن كما يجب عليك هذا وصلاة أفسن الوحيد أفسن الوحيد لا وبعدين نعلمهم وأن على هذا يكون على التصويت على هذا التصويت. بعض الناس يقول نعلمهم أول الذي يدخل عن اقتناع هو بطل ونسل وبطل لو أكثر بعد دخوله وجب قصر وأنه ما هو قبل السن ما هو ما يبطل وإذا أسلم ورد فرد قصر. فهل إننا علمهم جذبهم أول الإسلام يقول كل فقرة هل تعلم الإسلام أو نجعل هذه موكولة إلى الواقع بحسب ما تقتضيه الحال. نعم، أو مثل الحقيقة يتردد الإنسان فيه. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث أبو حديث سهل هذا، قلنا إن الأولى أن يتبعوه للإسلام، وهو أسلم يخبره. نعم، وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسمعون على السماع وفي هذا يعني خاص، قد يسمع اليوم ولد التراكس صلاة جلالة خمس صلوات في اليوم، قصد توضى بالبرد يسمع. نعم، وصلاة جلالة تكون شهر رمضان بالبيض، صلاة جلالة تكون شهر في مالي. نعم، تكون فيه أما هذا زين، هذا الحكم نصبع ما جاء بإسفار. نعم، ونقول ما عدا ذلك إذا ارتد بعد إسلامه فإنه يجرى عليه ما يجرى عليه مستدين. نعم، نعم، صح صح. نعم، كلام الله ما خرج عن كلام الله. هذا هو كلام. أنا أقول لك أن الحسنان جاءت ولاد الكتاب يعني هم يعلمون قراءة الدين ولم أعرفهم عن الله ولم أعرفهم عن الله ومن محمد رسول الله. تقولون أنا جاءت إذا كان بوك مراف جهرة فحاجة عقيمة. طيب، يرد علينا أهل خوبر أهل الكتاب. أهل خوبر أهل الكتاب الله مسجد يا وقال أخبرهم من أدوارهم الله مسجد مسجد يا لكن ما تنسي عندما اننا قلنا انه يفرق، وعلى كل حال نقول نفرق بين العالم وغير العالم، قسم فرق عالم دين وفرق الواحد. لكن هل اننا نقول افهم او باخر اكثر ولا الله ومن كنت رسول الله قلنا التزم بالاحكام ترى يجب عليك الاسلام كذا ويجب عليك الاسلام كذا، او نشرح لها الواجب في الاسلام ونقول صدق الان تبي تدخل من تدخل بالله. إنا حن السؤال لكن اللي قال غانم فصل قاف. طيب، يقول إن كان معاك عن جنة السجن أو هجوع، يا أخي ما حد معاك إذا أصلا معاك انتخل فعلى خير الناجم من حق الله فيه. نعم، لأن يهدي الله في رجلا واحدا خير لك، خير في الرافع عبد الرحمن. خبر أنا هي الله رجوة كيف رجوة لا تسمع سؤال واحد عبد الرحمن. نعم، طيب عندنا أن نرفع لنا بالتأثير لأن أن يتأن في الفصل تسير. نعم، لا تمام، لأن هذه أن يجب أن تقول بسرطة نفسها لا بأن يجب أن نعم أنا شفت إيش طبعا خبر إيش اليوم يوم كذا أنا لما دخلت شوي مصدر إيش شوي خبر هنا وخبر خبر خبر نقولها قوله تعالى وأن تقوموا خبر لكم وأن وصيامكم خبر لكم هذه لأن يهدي الله له جارة الله بفرج واحدا خبر لكم من النعم هنا طيب قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي وهو ظل هو الله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو جميل أو جميل لكن إذا حصلت هداية التوفيق فقد حصلت هداية الدلالة ولا عكس وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر جمع أحمر وحمر بالضم جمع حمار جمع حمار ولهذا لو قرأ أخاب قال خير لك من حمر النعم من الغلط النعم من الحمر الحمر الحمر والنعم الأبل النعم الأبل هنا نبوه الأبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم ومن ذلك ما نقول عندهم الآن سوراف الكبلة نعم بها أعلم أو أعلم وما أعرف هذا الأنواع فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المرغوبة عند العرب فبهو وعلى النبي عليه الصلاة والسلام نضرب مثل الله مثل هذا عليه نعم لا بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل طيب قوله هنا لأن يهدي الله بك رجل واحد هم من بعض الهداية من الكفر والإسلام أو أن كل هداية والآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فهل نقول إن الحال فخر التخطيط القوم الحرية فخر التخطيط وأن من اهتدى رجل على يديه مثلا بنثرة شرعية من مثال الدين بسيطة يحصل هذا الثواب لا الله أعلم أنه ما حصل بقوم في المقام لأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام لا يعني لأن الكفار وقال هدى لا يهدي القوم الكافرين ما نعم احنا الآن نبحث الموضوع هل نقول نحو بالعموم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو هدى أن تكون وأنا مطلقة وأنا مطلق أو نأخذ بالقرينة وأنه موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام الله أعلم على كل حال لا شك أن الإنسان مأمور بأن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه وأنه إذا هدى الله رجلا على يديه أن له أجرا وخيرا كثيرا نعم ما أبحث هذا مثل ما مقتنع لكن إن شاء الله نرجو أن تكون عامة لكل شيء نرجو أن تكون عامة لا تفتح سيئة لهذه المدلة على الخير كلها أجل ما يحرم من الأجر لكن هل يكون هذا خيرا من حمير من معنى؟ لا أقصد من دل على خير أن يؤكد وتحسن كله أقل من الأجر هذا صلاح هلا في الصلاة صلاح أنا أحسن الدنيا تبع لما وضع توقي أحدكم من جنة خير من الدنيا وما فيها هذا يكفي فيه إنما الكلام على ضلالة الحديث ضلالة الحديث هل إننا نخوض من قوية المقام تقصد الصور إن وضع رقم يرون الإسلام أو أنه عام الله أعلم بما أراد قصد الله ولكن نرجو أن نكون عاما نحب أن نكون عاما نعم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين توحد يا محمد؟ محمد اسمعي نعم أتبعه الله طريق ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بصيرة. طيب ما رأيكم إن أن يقال إن هذه المسألة لو طيب فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. الثلاث أين أحسن؟ يعني قال أدعو الله أنا ومن اتبعني. نعم. فلو قيل بدل هذا قال الله طريق الرسل وأتباعهم لكان أكمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص. تنبيه على الإخلاص لما فعلت أحمد؟ لا يجب أن ترانا بالآية أن أدعو إلى الله إلى الله إلى الله. ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فرده إلى نفسه. لا يحسب أدعو إلى الله. ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فرده إلى نفسه. فأنتم أي يعني الوضع إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يكون دين الله. والوضع إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المفروض. حقا كان أم صوابا أم باطلا. وانتم من الواقع. طيب الثالثة أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة من الفرائض. وما قاله على بصيرة. أقول الله من الفرائض. ومن بصيرة. نعم لكن هذه ما يشهد وجوبة وأنها الفرائض. من الآية. على بصيرة. فرائض الله فرائض. فنريد وأنه لا بد للدعوة من عندنا والدعوة الفريضة فأكون علم ببالك فريضة. طيب على بصيرة. كنا على بصيرة كنا على فرائع كنا من سيدنا ما كنا الدعوة لهم بقول نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. قوله سبحان الله. سبحان الله فما أنا المستقيم. قوله الله عن المسبة وقوله وفتح من هذا المستقيم التوحيد أنا يتكبر الخالق في المخلوق فإن تسبيح الكامل بالناقص يجعله ناقص. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينفق قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. أبغاني مثل لو قال أنا عندي سيف أمضى من العقل أضربه في أمضى من العقل شقيه وين هذا السيف أبغاني من الله وين لا ما هو زين لأن البرازيل أمضى من العصا وفي التور واحد طيب خامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. طيب السادسة وهي من أهمها تبعاد المسلم عن المشركين عندك مؤلف له ولا لا صغير؟ كتاب المشرك أو مسلم عن المشركين لا غفير منهم ولو لم يشرك. مؤلف عندك؟ نعم. ما قال ما هو مشرك؟ قال ما أنا من المشركين، وأن من كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال الملائكة اكتبوا بآبا وجه الخطاب له وله. والكون السابع كون التوحيد أول واجب على العبيد. طبعا الله أول ما تفوه من الله إلى أن يحفظ الله. طيب الثامنة أظن مر علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول من أول واجب النظر. طيب أمر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد، من أول واجب التوحيد، وأن معرفة الخالق نصوص على النصوص. نعم. التاسع والثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أن يوحد الله. نعم. طيب العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكفار واقع أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم أن الله نعم الله أو من الذي دخل على ما قوله الله أن الله الكفار أن وقلنا هذا على أنه ما بمعنى أنه ما بمعنى واحد، ولهذا عبر الصحابة عنه بهذا مرة وبهذا مرة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو ويعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. يحدث قول يعرفها ولا يعرفها ويشهد الله إله إلا الله. يجيب شهادة الله إله إلا الله ويكون من أهل الكتاب أو يعرفها ولا يعمل به. وجه ذلك من حديث ماهر يقول أول ما تدعون قوة الله. نعم. ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها ما احتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريب. التنبيه على التعليم بالتدريب هذه تنفعنا. كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما تدعوهم أمرهم بالتوحيد الله، بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأقرى عليهم أحمد الله إن قال فأعلمهم أن الله أقرر عليهم صدقة تأخذ من أبناء فأعلمهم فأعلمهم وراح إذن فالعلم يتم بالتدريب يعلم أن الشيء فشيء واضح. طيب التاسع الثاني عشرة البضاءة بالأهم كالأهم من أخوة الرحمن الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم من أهل إبراهيم نعم وكشف دعوة المهلوم نعم طيب وطوبات ما تنسون لو وضعه أيهم أضاع كم أصبح وطاع نعم وإياك وطراء نعم وإياك وطراء يظنون أن الكسب يعني عقل يكون متنظم والسبعة نعم يعني قصد أن تعظم السبعة يعني التنزع اللي فيه السبعة نعم وأن يرد السبعة سبعة الأول وأن معناه أنه يكون عنده وعظ طابع إياسة وقراء الأموالي والإضلاع على أنه لا وعي من ذلك الجهة فترى أنه يتعطلنا وقصيدنا فيه يقول ما قال له أمر في حفظ فقال له واتق إلى وقصيدنا علم له لها يعني قلبه يعني مثلا ينقب السبوه أنه ما دام لماذا وقد كان فقاها إذا لم تكن بها وبين الله فعلم بعد أن أمره هذا الفقر فقد ما تريد في ذلك فرع وما أصبح الظاهر المالك إلى أنها التصيب إذا كان الفقر إذا كان الفقر إذا كان الفقر وأنا عندي يمكن ما فرض عليه صدقة كشف العالم الشبهة من بعده هذه الصدقة من أين وإلى أين تذهب من أخذ إلى الفقهاء وأن مثل قد وقع القائل طيب أخذنا منه صدقة وين راحة وأن هذا الحديث أنا ما أظن بأن هذا مراده رحمه الله لكن هذا هو محل فائدة حسب تقدير الله الحديث وأنا بين نصر الزكاة وبينها نصرة فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمه من الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أنا قصار فتسقط الشبهة عن المتعب هذا والله أنا أقرب ما بتقدير الله أو هم يسمى الاستنبار أنا يسمى الاستنبار طيب والثالثة عشرة استقاء لا الخامسة عشرة جمال الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك طيب لو قال قائل ما نهي هو الصحيح يستلزم وإياك صحيح السابعة عشرة الثالثة عشرة اتقاء دعوة المظلوم وقوله واتركوا دعوة المظلوم لأنها لزلهم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحتج وقوله فإنه ليس بينها وبين الله استجابة نعم وطيب من المهم بسيء لكن ما له مو بالصعب ترى الأدلة والله من المهم قرن الترهيب بالأخطاء بالأحكام قرن الترهيب بالأحكام أو الترهيب لأنه مما يحس النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويذكرها إن كان ترغيبا وأن قالوا اتقوا دعوة المظلوم النفس لا تستطيع لكن إذا قيل ليس بين هذا الحجاب نعم خافت فنفرت من ذلك وهذا من أشياء مهمة قرن الترغيب والترهيب الأحسن نعم طيب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على قيد المطلوب وصادات الأولياء من المشقة والجور والوبع من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الأولياء من المشقة والجوع والوباء الله من المؤلف رحمه الله يريد إشاره إلى قصة خيبر وأن خيبر وقع فيها على الصحابة الجوع هذه وكأنهم بدأوا يأكلون السموم وبدأوا أيضا يأكلون البصل وخفيفوا حصل لهم جوع عروس وأما الوباء مثل ما حصل لمن قال ابن أبي طالب نعم والمشقة فاخرة لكن كون ذلك من أدلة التوحيد كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه الصبر والتحمل على هذه الأمور وفي هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل وأن قصده لله وحده التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة عالم من أعلام النبوة وجهه حبث الله وأن علي أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويصح الله على يديه طيب العشرون فصله في عينه عينيه عالم من أعلامها أيضا لأنه فصح في عينه فبرأ كأن لم يكن بينهما في وضع الحادية فصح مرتين ومرتين الحوث فصح في عينه وفصح في عينه من ثم ثم الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله نعم ثاني والعشرون فضل الصحابة في ذوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح أنا حرص على محبة الله ورسوله أن يرسل بكل من طيب نعم يقول قال جسح الله عليه فانشغلوا عن بشارة الفتح في كونه من ينال محبة الله ورسوله نعم طيب 23 الإيمان بالقدر طيب إيمان ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها ممن فعل نعم فأقول على أقول الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب الله ومحبة الله ورسوله. أنه قامت حصلت كل الصلاة المتحدة. لا الفصل الجميل. فصل الجميل. لكن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه من الذي وفاه. نعم. من غدوه مع رسول الله المبكرين كلهم يرجع لعطاها وعلي المريض وحمد الله ورسوله. الخامسة أول دعوة إلى الإسلام قبل القتال. من أين تصدق؟ تقريباً. لا. مرة واحدة. أو تأكيد. من جل جاهدهم ثم نبعهم إلى الإسلام. نعم. السادسة أول أنه مشروع لمن به قبل ذلك وقوتله. يعني أن الدعوة للإسلام مشروعة حتى لمن به قبل ذلك وقوتله عليه. من الناحية؟ اليهود كان لأن اليهود كذلك. اليهود قد به إلى الإسلام وقوتله على الإسلام ولكنهم أبوا ونزحوا من المدينة الذين يحوزون بالنظير إلى إلينا كان إلى خيبر. نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة وقوله أخبرهم بما يجب عليهم وقوله أخبرهم بما يجب عليهم حتى الله فيه. قلنا هذا من الحكمة أن تتمم الدعوة. نقول له أصل المصلين وأصابعه وأخوه من أبو عليهم حق الله. ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الإخوان الذين يسلمون ويصلون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيرهم. فإذا أسلموا كرهوا هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة ومواصلة حتى يقوموا على أخوانهم. وأنك رجل أصل والإسلام كذا وكذا وكذا وأصل وخليت كيف تطبق هذا وكيف عنده أسرار كثيرون يريدون أن يحسنوه عما دخل فيه. ولهذا من المهم جدا لمن أسلم من هؤلاء أن يكون حولهم أناس وتعاهدونهم بأنهم حتى لا يرجعوا إلى الكفر. من دول إلى جواب قالوا أنهم قد دخلوا بكفر من تلك الحالة. يعني الأصل الإسلام. مثالية لا يرجع يعني. خرجت لأنه بالحجم هذا ما يجي وحي غضي. ما يجي وحي غضي. هو يقول الثاني والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام وقوله أخبرهم من أجل عليهم حق الله فيه. التاسعة والعشرون ثواب من استطاع على وجهه رجل واحد وقوله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمر معه وأن يحفظ لك كيف معنى خير لك منهم أفضل لكم يا أفضل لكم من الأمر يعني الإجل الحين لأنها خير الإجل عندهم والمعنى أن خير لك من كل ما يستحقن في الدنيا وليس كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم حين فليس هذا المعنى. قال الثلاثون طيب لو أسمع لديه رجلا باب أولى طيب كيف نسمي هذا المفهوم؟ مفهوم موافقة. الثلاثون الألف على الفتية والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستقسم. لكن ما الفائدة من هذا؟ الفائدة التأكيد حسوا على أن يحرص جدا على أن يهدي الله على وجهه رجلا. ولكن مع ذلك الحلف على الفتوى لا ينبغي إلا لفائز لا ينبغي إلا لفائدة، لأنه أحيانا تكون نتيجة أخطية. أحيانا يقول ما أحدث الرجال إلا أنه عنده شك، ولذلك يجب من أن يراعي هذا المخلوق. إذا رأى أن المخلوق له واثق منه وأراد أن يؤكد فليؤكد. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا في إجابته يقول إي والله وح. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف في القرآن الكريم، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. وقال الذين كفروا لا تزن الساعة قل بلى وربي لتأتينك وعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم، وإذا كان هناك مصلحة اليمين أو الخطوة سواء كان ذلك ابتداء أو جوابا للسؤال فإنه لا بأس به، وقد يكون فيها أجر. وأما إذا لم يكن هناك واعي فإنه لا ينبغي. معقول من قولهم فسرت الثمرة قصرا، ومن قول الإنسان فسرت ثوب فاتضح ما وراءه. وتفسير الثوب معناه كشفه وإيضاحه، ومن تفسير القرآن الكريم. وقول التوحيد، التوحيد ماذا نقول؟ هل هو فعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا؟ النسبة له هنا اعتقاد، والمخلوق ما كان يجعل الله واحدا لأنه واحد لا شريك له، لكن المراد بالتوحيد اعتقاد أن الله واحد. نعم، إن الإنسان يعتقد ذلك. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله معطوف على التوحيد، يعني وتثبيت شهادة أن لا إله إلا الله. وعطفها على التوحيد من باب عطف الترادف، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا مقصود. فعطفها عليه من باب عطف المترادفين. نعم، وقد سبق لنا أن الكلمات تنقسم إلى أربعة أقسام: متباينة، مترادفة، مشتركة. نعم، وإن هناك شيء متباين لكنه متحد اللفظ والمعنى. إنما تخلي مثلات من أربعة أقسام: الكلمات مع معانيها، إما أن يتحد اللفظ والمعنى أو يتعدد المعنى واتحد اللفظ، أو اتحد اللفظ، أو اتحد المعنى وتعبد اللفظ، أو اتحد المعنى واللفظ. إذا كانت الكلمة ليس لها إلا مفهوم واحد، هذا اتحد معناها مثل حبيب، هذا اتحد لفظ ومعناها. إذا كانت الكلمة واحدة لها عدة معاني يسمى مشترك، وكان المعنى واحد له عدة ألفاظ يسمى مترادفا. ثم مترادف، نعم، مثلا البر والقمح، بشر، إنسان، لك كثيرا. هنا وصارت إلى الله من باب عقل المترادف، لأن المعنى واحد واللفظ مترادف. وقول الله تعالى إذن هذا الباب مهم، وأنه لما سبق الكلام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد فأن النص الآن استرأب ما هذا التوحيد الذي طوبتم له هذه الأبواب نعم وجوده وقبله والدعوة إليه مثل هذا وقول وتفصيل هو ثالث وقل وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون أولئك المبتدا يدعون بصورة الموصول وجملة يبتغون خبر المبتدا ثم يبتغون خبر المبتدا وأن هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أخبركم جماعة. إذن أولئك المبتدا والذين بدلوا من يدعون قبة الموضوع يدفعون خبر المبتدا خبر أولئك يعني أن أولئك المدعوون هم بأنفسهم يدفعون الوسيلة إلى الله أيهم أقرب. نعم فكيف انكم تدعونهم وهم مستعدون مفتقرون هذا بالحقيقة كفر هذا ينطبق على كل من دعوى وهو داع مثل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام امه والملائكه تعبد من دون الله نعم وغير ان كان عضو ومن ذكر القران انهم إذن الله على كل حال يشمل كل من دعوى وغداء وأما الحجر والضبر فهناك في الآية أبرار خلوك الآية من كم يقبل الآية هذه ورد الذين دعمتم من دونه ربا أن يكون عنكم فاستصروا ولا تكفروا عنكم يكفروا هؤلاء الذين زعمتم من دون الله انهم اولياء ما يملكون كالصفر ولا تحويل لا ازاله ولا تحويل من مكان الى مكان ولا نقل عنكم ما يملكون هذا ليس انهم هم بانفسهم يبتغون وقوله يبتغون وقوله يدعون ما يدعون يعبدون وقد يكون دعاء مثلا وان هؤلاء المدعوين يدعون من نوعين يدعون دعاء مسألة مثل الذين يدعون أبي ناجي طالب إذا وقعوا في الشدة يقولون وعلي أنصري نعم ومثل يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام وأكرم الخلق مالي من أبوذ به سواك عند حلول حادث العمل ما انت هؤلاء دعوهم دعاء مسألة دعاء العبادة أن يتذللوا لهم بالتقرب والنظر وينظرون لهم ويسجدون لهم ويركعون لهم وقوله يبتغون بمعنى يطلبون بمعنى يطلبون وقوله إلى ربهم الوسيلة الوسيلة الشيء الذي يوصلهم إلى الله وأن يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى أيهم أقرب إلى من؟ إلى الله وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ما وجه مناسبتها لهذا الباب لأن المؤلف يقول التوحيد وشهاء وتفسير شرع الله لله نعم قيام بإسلام من يدعو الصالحين والملائكة دون الله عز وجل وأما من كل خلق استغفر الله فلا يجوز دعاءهم ولا يجوز وإن أحسن وجه مناسبة من هذا منافق التوحيد منافق للتوحيد لأن هؤلاء يدعون غير الله فمن دعا غير الله ولو دعا الله فليس بالموحد وليس بموحد نعم لأن موحد من وحد الشيء يتخذه واحدا يعتقده واحدا يعتقده واتخذ ما جعل غيره معا. والحقيقة أن فيها خطأ في مناسبة الألباس شيء من الخطأ، وأن المناسبة التي ذكرناها هو شيء من البعد، إذ أنها لا تغطي الآية الكريمة وأبو تقطيع التوحيد تماما، ولكننا ربما نقول من وجه ذلك أن هؤلاء الذين يدعون هؤلاء وهم أنفسهم يطلعون الله وسيله ما وحد الله عز وجل، وأو من لا ينفعهم. نعم على كل حال هو المقصود تكفير التوحيد. كان وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني قال وقوله وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله، قال معلنا لأبيه وقومه، قوم أبيه ولا قومه هو؟ قومه هو. إنني براء، براء على وجه الفعال وهي صفة مشبهة من التبرع وهو التخلي، تخلي وإنني متخل غاية التخلي مما تعبدون إلا الذي فطرني. تعبدون هنا العبادة التذلل والخضوع، وكان في قومه من يعبد الأصنام، وفي قومه من يعبد الكواكب أو كتبالك يعبدون الشمس والقمر والنجم كواكب، ومنهم من يعبد الأصنام التي جعلها جوابا إلا كبيرا لهم. فيقول أنا بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وجمع بين النفي والإثبات، النفي براء مما تعبدون والإثبات إلا الذي فطرني، فدل ذلك على أن صفات الكفر بما سوى الله والإيمان بالله، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنكف بالعبد الوصف. هؤلاء يعبدون الله ولا ما يعبدون الله؟ يعبدون الله. وأن قال إلا الذي فطرنا، ولا تجر استثناء الاتصال. ومعنى ذلك أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، نعم، وتبرع منهم لأنهم غير موحدين. وأيضا مقتضى اللفظ هكذا موحد اتخذ الشيء واحدا. هؤلاء الذين يأتون إلى مكة ويحجون ويصومون ويزكون ثم يذهبون إلى أصحاب القبور ويسجدون لهم ويركعون، هل هم موحدون؟ لا، هم كفار، هم كفار ولا يقبل منهم عمل، حتى حجهم وصيامهم زكاتهم غير مقبول ما دام انهم يعبدون غير الله مهما كان الامر. ولذلك هذه المساله خطيره جدا، من اخطر ما يكون على الشعوب الاسلاميه هو هذا، وان الكفر بما سوى الله عندهم ليس بخوف. عندهم اذا امنت بالله وصليت لله وذكرت لله فالباقي تفعل ما تفعل، وهذا لا شك من الجهل، الجهل من هؤلاء العوام والتفريط من علمائهم، ولهذا عليهم مسؤولية عظيمة جدا من هؤلاء العام، لأن العام ما يحفظ إلا من عالمه. لو يجينا عالم من أي بلد إسلامي ويتكلم إحنا ما ندري عنه، نرفض قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتدلين نتوقف، إذا كنا معتدلين. أما إن كنا من العوام اللي عندهم شجاعة هذا قلنا فيه إن نافع اتركوا. نعم، هؤلاء العامة اللي في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل حصنهم جماعة، أنتم الآن لو آمنتم بالله وصليتم وزكيتم وحججتم لستم بمسلمين، يقبلون من هذا؟ ما يقبلون. لكن لو يأتي الشيخ المعظم عندهم وبين وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم قبولا هذا الأمر، قد لا يعظم عندهم وينفرون منه. وبعض الناس والعياذ بالله هو عالم قولة ما عالم مدة فضله نعم ينظر إلى ما يمسيه عنده حكام وعند العوام، مع أن الواجب من الإنسان تكون كلمة لله عز وجل. أنا مرتب كيف أدعوا الفعل ولو أنهم إجواءكم ولو أنهم أدعونا نعم إجواءكم وأوفر الله تعالى وأوفر الله تعالى. نعم، يعني قد وصل قائل إن هذه ليس خاصة بآه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مطلقة يعني مطلقة كذا؟ نعم، الظاهر إنك ما تعرف اللغة العربية. ولو أنهم إذ ولا إذا إذ تسجل عليه وما ظهر إلا المستقبل، لا المستقبل إذ بالمستقبل. لو أنك إذ أردت كذا أتيتني، ما ظهر إلا المستقبل إذ إذ ظلم ثم استصار الرسول، هل يمكن بعد موته؟ لا، إذا مات الإنسان انقطع عمله ينهي العلم في أي عنده قطع في مغني من حول القصة بإعراب جلبه نعم نعم في هذا نعم نعم نعم انتهي ولكن هم تعلق به الطوريون وقالوا أن الرجل هذا الإعراب يقوى من بعيد يقوى ناقته ونوخ عند القبر وقال وخير من دفن في القاع عرونه فطاب من طوله الاعلاء والاخرون وقال فداء لقبل من تكاتمه طول عذابه وطول خير وكرم ورسول الله استغفر لي ورسول الله ان الله رسول ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا في الاخره وانه راى في المنام انه قد رسول له. فيقال اولا من العكس هذا وما سنده الى العكس، نعم، وما هو صحة هذه القضية ثم تجد هذا العقل ومسائل الحق ما تثبت الا بصلاتها الصحيح ولا بمسائل الباطل. على كل حال الان ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبرع من قومه ومما يعبدون الا الذي فطره وهو الله خلقه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعباد، لأنه كما أنه المنفرد بالخلق فواجب أن يفرد بالعبادة. ممكن ما قال إلا الله، قال إلا الذي فطر. وفي أيضا النقاب الثاني في هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام وأن هذه الأصنام لم تفطركم حتى تعبدوها، وهو تعليل بالتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. أنت تباركم وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، ما هو أدر رأي مستقبل جاهز وكان جاهز إذا كان؟ آمن واحد ونحن نعبدين حتى نبدأ. على كل حال الجهل إذا كان قد بلغ، إذا كان قد بلغ إن هذا أن عليه باطل، إذا كان قد فرغه وطائفة العلماء عنده ينكرون هذا الله. وهو وفق العلماء أكثر من ما من حجة الله. من حجة الله وفق يجب أن يطلب الخط. يجب أن يطلب الخط. أقول فيه فائدتين. فائدة الأولى إثبات حقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه ولي بخطأ. وفائدة ثانية إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تفسر. نعم. الطاعة اللي بتصرفها في الحلقة هذه بتعمل كل الوقت فيها حلقة. لو جدناها أمور خبرية.